هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، تقوم في الآونة الأخيرة شركة تأمين كبرى بدعاية وإعلانات في الشوارع وفي بعض الجهات الحكومية تدعو الناس إلى التأمين على سياراتهم من الحوادث، والناس بين موافق وبين مرتاب، فالرجاء من سماحتكم توضيح حكم ذلك، توضيح حكم ذلك قبل أن ينجلف الناس إلى ذلك، وجزاكم الله خيرا. التأمين التجاري الذي يدعو إليه الكثير من الناس قد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار بمنعه لما فيه من الغرر والربا، وبعض اخواننا من اهل العلم اجازه لان فيه مصالح للناس وتعاون على حفظ اموالهم، ولا سيما في بلاد الكفر وفي بلاد الغربه، ولكن الصواب والارجح عند اهل العلم منع ذلك لما فيه من الغرر والربا، فهو واجب على كل مسلم ان يبتعد عنه وأن لا يغتر بقول من قال بإباحته. هذا هو التأمين التجاري الواقع بين الناس الآن على السيارات أو على النفس أو على أي مال أو على السفينة ونحو ذلك، لكنه واقع بين في الأمم والدول بسبب الحوادث الكثيرة البرية والبحرية، صار الناس يلجؤون إلى هذا التأمين ليخفف عنهم ما قد يقع من المصائب والغرامات الكثيرة. ولكن الواجب هو ترك ما حرم الله وبذل الأسباب الأخرى التي يحفظ لهم أموالهم وتقيهم شر أسباب الخطر. أما التأمين التعاوني هذا معناه شيء آخر، التأمين التعاوني بين الناس، كون قبيلة يجتمعون أو حمولة يجتمعون ويطرحون شيء بينهم يواسون به محتاجهم ويساعدون به من يتزوج منهم أو من يبتلى بحادث، هذا يسمى التأمين التعاوني بينهم، لا بأس بذلك، يفعلونه لله ليساعدوا فقيرهم ومحتاجهم ومن ينكب منهم، ليس قصدهم من ذلك طلب الدنيا وإنما قصدهم مواساة المحتاج، هذا يسمى التأمين التعاوني بين الحمولة أو بين القبيلة أو بين أهل القرية، كل واحد يضع شيئا ويقول هذا يصرف في هذه الوجوه الخيرية. وإذا جعلوا تحت يد إنسان يبيع فيه ويشتري ويتسبب فيه حتى يكثر وينمو، هذا لا بأس، يسمى التأمين التعاوني، ليس لهم رجوع فيه، إنما أخرجوه لله يساعد به منكوبهم ومحتاجهم وفقيرهم ومن يصاب بشيء من الحوادث، هذا لا بأس به.